بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصحبته من خلقه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، إمام المتقين وإمام الدعاة أجمعين وخير عباد الله على الإطلاق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله كرام وأبنائنا أعزاء. أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح شعوبهم واستقامتهم على دين الله، وأن يمنحهم جميعا الثبات على الحق والتوفيق لتحكيم الشريعة لكل شؤونهم، وأن يعيننا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وطوارق المحن، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر إخواني القائمين على مستشفى الملك فيصل وعلى رأسهم مدير المستشفى على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يعينهم على أداء واجبهم وأن يمنحهم التوفيق وصلاح النية والعمل، وأن يوفق جميع المسؤولين في هذا المستشفى من الأطباء وغيرهم لكل ما فيه صلاحهم ونجاحهم وسعادة أمرهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، العنوان بكلمتي هو واجب الطبيب. كل إنسان يسند إليه شيء عليه واجبات ومسؤول عما يتعلق بما أسند إليه، فالطبيب عليه واجبات، والأمير عليه واجبات، والملك عليه واجبات، ورئيس الجمهورية عليه واجبات، ومدير المدارس مدير المدارس عليهم واجبات، وهكذا كل مسؤول، مدير الشرطة، مدير المرور، إلى غير ذلك، شيخ القبيلة عليه واجبات، كل إنسان يسند إليه شيء عليه واجبات، أهمها أداء الأمانة، أهمها أنه يجب عليه أداء الأمانة فيما أسند إليه، فيما يتعلق بحق الله، وفيما يتعلق بحق العباد، وفيما يتعلق بحق الدولة التي وكلت إليه الأمر، أو بحق الشخص الذي وكل إليه الأمر. والطبيب له مهمات كثيرة وعليه مسؤوليات، هو مسؤول عن ما ينفع المريض، ومسؤول عن أداء الأمانة في علاجه وفي صفة العلاج وبصفة الدواء الناجع وفي مقدار الدواء، هل هو مناسب للمرض أو يزيد أو ينقص، حتى يضع الدواء على قدر الداء، لأن كما لا يخفى على المختصين إذا زاد الدواء على المطلوب قد يضر المريض، وإذا نقص فجره تأثيره ونحوه. فالمطلوب أن يكون الدواء على قدر الداء في كمية وفي الصفة وفي الزمان إلى غير ذلك مما يعرفه الأطباء. ثم الواجب عليه بعد ذلك أيضا ملاحظة المريض والعناية بشأنه عند الدواء وبعد الدواء وقبل الدواء، وماذا يحتاج إليه من ملاحظات بعد الدواء وقبله وقبله. عليه أمانات وعليه مسؤوليات، خلاصتها أنه يجب عليه أن يبذل الوسع فيما ينفع المريض حالا ومستقبلا، من جهة صفة العلاج وكيفيته، ومن جهة الدواء ومقداره، ومن جهة المدة التي ينبغي أن يكون تحت العلاج، إلى غير ذلك مما ينفع المريض ويقيه شر العلاج. ويجب عليه في ذلك قبل كل شيء خوف الله سبحانه ومراقبته، أنه مسؤول، ليس مجرد خوف من الدولة أو من المدير، لا، أول شيء وأعظم شيء يخاف الله ويراقب في مسؤوليته، ويعلم أنه مسؤول عن هذا المريض الضعيف المسكين، وهل أدى حق الله فيه، وهل أخلص في علاجه، وهل عني بالدواء النافع، إلى غير ذلك. ثم أمر آخر، عليه أن لا يقدم إلا على علم، عليه أن لا يقدم إلا على علم، لأنه قد يضع دواء لا يناسب فيضر المريض، قد يزيد في الدواء فيضر المريض، قد يضعف وينقص في الدواء فلا ينتفع المريض. فعليه يتقي الله في ذلك حتى لا يقدم إلا على علم في كيف يصير الدواء ومقداره وكيفيته إلى غير ذلك. وعليه يستشير من هو مختص بهذا المرض ومن هو مثله فيه أو أعلى منه فيه، حتى يجتمع الرأي على الشيء الذي ينفع المريض ويكفيه شر عواقب العلاج. ومعلوم أن هذا لا يتم على التمام إلا بخوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى، والخوف من عواقب الخيانة. فواجب الطبيب مهم جدا وعظيم ومتنوع، فالواجب عليه أن يتقي الله في كل الأمور، من جهة حرصه على العلاج النافع، ومن جهة حفظ الوقت المحدد له حتى لا يضيع منه شيئا، ومن جهة العناية بالدواء، هل هو مناسب لهذا المرض أو المناسب، وإذا كان مناسبا فما هو مقدار الكمية التي يجب أن تصرف في هذا العلاج حتى لا يزيد ولا ينقص. ثم هو مسؤول عن هذا المريض حتى ينتهي من علاجه، عن تحديد الأوقات المناسبة، وعن كيفية العلاج، وعن مراجعته له متى يراجعه، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد كل يوم، كل يوم بعد يوم. ثم هو مسؤول عما يتعلق بالممرض الذي يخلفه في ملاحظة المريض ووصيته للمريض، والعناية بذلك حتى ينصح وحتى يؤدي الواجب بالنيابة عن الطبيب، إلى غير ذلك مما يعلمه الأطباء وما هو مختص بهم فيما ينفع المريض ويعين على أداء العلاج الناجع الكامل الذي يطمئن إليه قلب الطبيب ويؤديه على بينة وعلى بصيرة وعلى هدى، لا على شك ولا على تحميل. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا وما دونها فهو ضامن. فكما أن العالم بأمور الشرع ليس له يفتي إلا على علم، يجوز ويحرم عليه فتوى بغير علم، كما قال الله جل وعلا: بكتابه العظيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لأنه يعني يترتب عليه شر عظيم القول عليه بغير علم في الأحكام وفي العقيدة وفي غير ذلك. وأخبر في موضع آخر من كتابه العظيم أن القول عليه بغير علم مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه كما قال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الطبيب هكذا الأمين هكذا شيخ القبيلة وهكذا المديرون بجميع أنواع الإدارات وهكذا الكتاب وهكذا سائر من يسند إليه شيء عليه ينصح وأن يتعلم وأن لا يقول على الله بغير علم ولا على الطب بغير علم ولا على ما وكل إليه بغير علم يعتني بأن يكون على بصيرة. والشيطان هو عدو الله وعدو الإنسان قد يزين للإنسان ما ليس بحق في فتوى أو في علاجه للمريض أو في إدارته لشيء من الشؤون حتى يوقعه في الخطأ. فوصيتي للطبيب أينما كان أن يتقي الله وأن يراقب الله في المرضى وأن يراقب الله في الدواء وأن يكون على بصيرة بالدواء وأنه مناسب للداء وعلى وأن يعتني أيضا بمقداره حتى لا يزيد فيضر المريض أو ينقص فلا ينفع. هل يتقي الله في هذا كله وأن يستشير من يرى أن عنده فائدة إذا أشكل عليه الأمر أو يتوقف ولا يقدم حتى يكون على بينة. ولا حرج على الإنسان يقول لا أدري لا حرج أن يقول هذا المرض ليس عندي فيه علم. وإذا كان يعلم من له علم يقول ينبغي يحال لفلان أو إلى المستشفى الفلاني أو إلى طب الدولة الفلانية حتى يكون ناصحا في ذلك وحتى يسلم من التبعة. وعليه قبل هذا كله يتقي الله فيما بينه وبين الله إذا كان مسلما يتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه لأن طاعته لله من أسباب توفيق الله له. عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه ويحافظ على ذلك من أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة ومن أداء الأمانات وأداء الزكاة وحفظ الصيام في وقته وأداء حج فريضا كما حج وبر الوالدين وصلة الرحم والإكرام للجار والنصح لكل مسلم وتجنب ما حرم الله والحذر مما حرم الله من الزنا ومن المسكرات وغير هذا مما حرم الله. فمن اتقى الله وفقه الله من اتقى الله في أداء حقه وترك ما حرم الله عليه وفقه الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه عم الأطباء ولم يطب عم الأطباء والولاة والمديرين وكل إنسان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو النور والبصيرة. فالطبيب اتقى الله أعطاه الله الفرقان في هذا الدواء وفي هذا المرض في هذا العلاج. والعالم كذلك يعطى الفرقان فيما يفتي بها في أمن المسلمين. والملك ورئيس الجمهورية والوزير وغيرهم إذا اتقوا الله كان هذا من أسباب أن يعطيهم الله النور والفرقان فيما يتعاطون وفيما يعملون حتى تكون أعمالهم على بصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وهكذا إن كان الطبيب غير مسلم عليه يتقي الله وهو مبعوث يوم القيامة ومجزي على أعماله على كفره وعلى معاصيه وعلى خيانته في الطب وغير الطب. فالكافر مسؤول يوم القيامة عن كفره ليزاد في عذابه إذا خان الأمانة يعذب على كفر ويعذب أيضا على ما خانه في طبه أو في أماناته الأخرى أو في غير ذلك مما عصى الله فيه، فهو مسؤول وإن كان كافرا، وعليه عقاب ما خان فيه في علاج المريض وغير ذلك من خيانة بما أوكل إليه وعدم القيام بالواجب إلى غير ذلك. عليه أداء الأمانة بما أسد إليه مسلما كان أو كافرا، وعليه يتقي الله فيما أسد إليه، فلا يسرق ولا يخون الأمانة ولا يرضى بعمل يخالف مأثوم عليه، بل يكتفي بما جعل من الأجرة والمعاش الراتب الذي فيه الذي حله الله له، ويحرص على أن يؤدي الحق حتى يطيب الراتب ويكون طيبا حلالا. ومتى تيسر الغنى عن الطبيب الكافر كان ذلك هو الواجب، أن يستغنى عنهم بالأطباء المسلمين، وعند الحاجة إلى الطبيب الكافر فعليه تقوى الله، وعلى المسؤولين أن يراقبوه وأن يحرضوه على أن يؤدي الأمانة وأن يحذر خيانة، وليعلم كل طبيب مسلم أو كافر أنه مسؤول وأن له وعدا مع الله يوم يلقاه يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن. نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ثم إلى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون. فالإنسان منبأ بأعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان مسؤول من أمير وطبيب ووزير وغيرهم، فليتق الله الطبيب بما أسد إليه مسلما كان أو كافرا، وليحرص المسؤولون عن المستشفيات على الطبيب الصالح والمعروف، وليستغنوا عن من ليس كذلك من مسلم وكافر، ففي المسلم وفي الطيب وفي الأمين غني عمن سواه. ثم بهذه المناسبة هناك أيضا من هم مسؤولون مع الطبيب، المساعدون له والممرضون والممرضات ومدير المستشفى ونائب المدير وكتاب، وكل إنسان له وظيفة في المستشفى هم مسؤولون أيضا، عليهم أن يتقوا الله بما وكل إليهم، وأن يؤدوا الواجب في حفظ الوقت والحرص على أداء ما وكل إليهم بأمانة، وأن يحذروا الخيانة في جميع الأوقات فيما أسد إليهم من كتابة وفيما أسد إليهم من عمل، حتى يؤدوا الواجب كما يجب، وحتى تبرأ الذمة، وحتى يطيب لهم الراتب ويكون حلالا. فكل إنسان مسؤول عليه واجبه، وعلى قدر مسؤوليته تكون العقوبة ويكون الثواب، إن أحسن فله الثواب الجزيل، وإن أساء وأخل بالأمانة فعليه الخطر العظيم. وليس هذا خاصا بالمستشفى، وهكذا الوزير والأمير والمدير في كل مكان وفي كل عمل، كلهم مسؤولون ومن معهم أما وكل إليهم من الأمانة، كلهم مسؤولون أن يتقوا الله وأن يؤدوا ما وجب عليهم بغاية الإخلاص وغاية الصدق وغاية الحرص، حتى يؤدوا أعمالهم تامة كاملة كما يجب حسب اعتقادهم وحسب علمهم. وعلى كل إنسان يجهل شيئا أن يسأل وأن يتعلم حتى يؤدي الواجب عن بصيره، إن كان السؤال للمدير سأل المدير، إن كان لغيره حتى يعرف واجبه في الكمال والتمام، حتى لا يخل به عن جهل، ليسأل من لديه علم عن واجبه وعن تفاصيله حتى يؤديه كاملا. وأهم الأمور في كل شيء طاعة الله جل وعلا وتقواه، أهم الأمور طاعة الله وتقواه في حق كل أحد، من سلطان وملك ورئيس جمهورية ووزير وطبيب ومدير وغيرهم من الموظفين، أهم شيء عليهم طاعة الله، أن يتقوا الله لأنه خلقوا لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فعلى كل إنسان يتقي الله بطاعة الأوامر وترك النواهي أينما كان، وأهم شيء توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة وتصديق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وتصديق سائر المرسلين والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله واتباع ما شرعه الله في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام والصدق في ذلك والمحافظة في ذلك، وأهم شيء بعد الشهادتين الصلوات الخمس والمحافظة عليها في وقتها وفي الجماعة بالطمأنينة والخشوع والإقبال عليها والعناية، ثم الزكاة إذا كان عنده مال يؤدي الزكاة عن طيب نفسه وعلى إخلاص، وهكذا صيام رمضان يؤديه بإخلاص ويحافظ عليه ويتجنب ما حرم الله عليه فيه حتى لا ينقص صيامه، يحذر ما حرم الله عليه من غيبة ونميمة وغير هذا من المعاصي، وهكذا حج بيت الله الحرام إذا كان حج أن يحج فريضة، وهكذا بره لوالديه وصلته لأرحامه وإكرامه لجاره وصدق الحديث واجتناب كل ما حرم الله من المعاصي. كل واحد منا عليه هذا الواجب العظيم لأنه خلق لهذا الأمر، فعليه يتقي الله في هذا الأمر، ومن ذلك وظيفته عليه أن يتقي الله فيها فإنها أمانة لديه. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا لما يفقه في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا جميعا على أداء الواجب على الوجه الذي يرضي سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الخيانة وأسبابها ووسائلها، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم. وبهذه وبمناسبة الأوضاع الموجودة الحالية الآن أذكر لكم أن ما وقع من طاغية العراق صدام حسين عدوان أثيم على الكويت ومنكر شنيع يخالف الشرع المطهر ويخالف القوانين الدولية والأعراف المعروفة بين الناس ويخالف الفطرة والعقل، فقد اعتدى عدوانا عظيما وقع بسببه شر عظيم وفتح أبوابا من الفتنة، نسأل الله أن يقينا ومسلم شرها وأن يحسن العاقبة لنا وللمسلمين جميعا، وأن الدولة فيما فعلت من استعانتها بأنواع من القوات المتعددة الجنسية لها الحق في ذلك للضرورة التي دعتها إلى ذلك والحرص على سلامة البلاد وأهلها من عدوان هذا الأثيم الخبيث الخائن صدام حسين، فإن عدوانه على الكويت ليس قصده الوقوف عنده، بل يظهر من أعماله وما اتضح من نواياه وما حصل من فضيحته يتضح من ذلك أنه أراد عدوانا كثيرا على المملكة وغيرها من دول الخليج، وأن له مواطأة مع اليهود ومع غير اليهود من عوانه الذين ساعدوا على الباطل وغرهم الغرور غرهم الشيطان حتى مالوا إليه وحتى أجابوا إلى ما دعاهم إليه، فافتضح الجميع، نسأل الله لجميع الهداية وأن يقن شر الفتن وأهلها وأن يعامل خائن العراق وصدم العراق بما يستحق وأن يخذله وأن يقضي عليه وأن يبدل العراق بخير منه، نسأل الله يسر العراق من يحكم فيه بشرع الله وأن يعيدهم من شد هذا الرجل وأن يقضي عليه في بلاده وأن يسلط عليه من يقضي عليه حتى يوجه المسلمين بخير منه في العراق وغيرها، ونسأله أيضا أن يطفئ الفتنة وأن يكفي شرها والمسلمين جميعا، نسأل الله يكفيهم شرها ويجعل العاقبة حميدة لنا ولجميع المسلمين ويجعل ما حصل موعظة لنا موعظة للكويت وموعظة لجميع المسلمين في الرجوع إلى الله والاستقامة على دينه والإعداد للأعداء بكل ما نستطيع، يجب أن نحذر شر نفوسنا وشر معاصينا وأن نستقيم على دين الله وأن نتعامل بالبر والتقوى وأن نحذر نقمة الله وعقابه، فإن المعاصي لها عواقب وخيمة، المعاصي والتساهل له كل ذلك له عواقب وخيمة، فالواجب على المسلم عند هذه الفتن أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه وأن يحذر شر نفسه وشيطانه وعلى الدول جميعا المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تحذر نقمته باستمرارها في الكفر والمعاصي. وعلى المسلم في كل مكان يتقي الله ويراقبه ويبادر بالتوبة. وعلى دولتنا وعلى شعبنا وعلى جميع الشعوب الإسلامية أن يتقوا الله جميعا ويحذروا شر المعاصي ويتواصوا بالحق والصبر عليه ويتعاونوا على البر والتقوى. ونسأل الله أن يجعل ذلك عظة للجميع وسببا للخير العميم والعاقبة الحميدة، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.